إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حكي أن رجلين كانا في طريق سائرين، فقال أحدهما للآخر وقد رأيا شيئا، قال هذه عنز، فقال الآخر بل طائر، فعاد الأول مصرا يقول بل هي عنز، فعاد الآخر ناصحا يقول بل هي طائر، فعاد الأول مصرا مستكبرا يقول بل هي عنز، فيعود الآخر ناصحا راشدا له بل هي طائر. وهنالك أذن رب العالمين عندما دنيا من هذا الشيء أن يرتفع في الهواء طائرا، فكان على الأول أن يرفع الخلاف وأن يزول الإشكال وأن يقر أن الذي كان قد رآه إنما هو طائر ولم يكن عنزا، ولكنه أصر واستكبر وقال عنز ولو طارت. هكذا جاء في الأمثال، وها هنا تنتهي القصة. ولكن والله أعلم أن ذلك المرأة الغبي المصر المستكبر رغم ما جاءه من الحق إنما هو مثل في الناس وليس واحدا، وإنما له أتباع. فإنني أظن أن ذلك الرجل وافقه على ذلك من دهماء الناس من وافقه، ولم يأل جهلا في تأويل ما حدث. فرب قائل يقول عنز ركب الله عز وجل لها جناحين فطارت، أو يقول الآخر بل سير الله عز وجل بقدرته سبحانه سير قدميها جناحين فارتفعت في الهواء فطارت. بل ربما يرد ثالث وهو من أشدهم اتباعا لمولاه، فيقول لا، هي عنز بأربعة قوائم، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل الهواء لها كالماء تسبح فيه، إنهم لا يتعبون ولا ينصبون فيما يأتون من التأويل الباطل رغم أنه طائر طار، ولكن عنز ولو طارت. حدث ما حدث، وقع في ديار المسلمين ما وقع، وقال أهل السنة فتنة، فقال أهل البدعة بل هو خير ومنحة. فيرد أهل السنة ناصحين راشدين إنما هي محنة، فيردون مستكبرين بل هي منحة. فبان الأمر، وقد جلاه رب العالمين كأوضح من شمس في رابعة النهار، ومع ذلك عنز ولو طارت. وأتباعهم يتأولون له من تأويلات باردة كاسدة فاشلة، ولكنها قلوب ران رينها، فنسأل الله المعافاة والرحمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سالمين مستسلمين لكتابه سبحانه ولسنة نبيه، أن نسلم للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كان ما كان، وقد جل الله عز وجل الأمر واتضح لكل ذي بصر وبصيرة. أما آن للمرء أن يرجع؟ أما آن للإنسان أن يتوب وأن يؤوب وأن يستغفر؟ ولكن نسأل الله السلامة والمعافاة. والحق والله كل الحق، ما كنت أدري إذ قالوا تطبيق الشريعة ما أرادوا بالشريعة، ولكن كان الذي هو يقين في قلبي أنهم ما أرادوا الشريعة الربانية ولا الذي جاء به النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أرادوا لا أدري، ولكن بفضل الله قد دريت وقد علمني الله عز وجل لما حدث ما حدث قريبا من هذا الأمر الذي نزل، وهو والله أشد من كل ما نزل، وهو أكبر من كل فتنة حدثت حتى الآن. فإن أمر الشيعة أمر خطير، وإنهم إذ نزلوا أرض مصر وبدأوا ينشرون أفكارهم ويدعون إلى معتقداتهم، فاعلموا أن الأمر خطير كما سيأتي معنا بإذن ربنا عز وجل. فاستمسك بغرض نبيه، واستمسك بسنته، وادعو الناس إليها، واصبر على اللأواء فيها، لأنك سيقال لك، وأعلم أنه سيقال بعد هذه الخطبة، عنز ولو طارت، فلا عليك، هي طارت وأنت رأيتها، أنت رأيتها بعين، ورأيتها بعين، فلا عليك ممن يقول، ما كنت أدري ما الذي أرادوا بتطبيق الشريعة، ولكن والعلم عند الله، إنما أرادوا التطبيع مع الشيعة، وإنما تصحف حرف عليهم أو حرف حرف فكان خطأ مطبعيا. فإنما أرادوا الشيعة فسال الحبر بعد الشين راء فقالوا الشريعة، أو إنما أرادوا التطبيع فقالوا التطبيق، زلة لسان أو خطأ مطبعي كتب ثم قال البيان من قال، لا عليه، وإنما هم ما أرادوا تطبيق الشريعة. وإلا فشريعة ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة محفوظة بإذن ربنا عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا ما كان، ونسأل الله عز وجل أن يسلم ديار المسلمين من كل سوء. فإن أمر الشيعة أمر خطير، وعليك أن تعلم أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وليسوا منه في كبير ولا صغير، وإنما هم كما قال علماء السنة ملة أخرى غير ملة الإسلام. ولنبدأ الحديث من أوله، فإن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، إنما هم أتباع ابن سبأ اليهودي اليمني. وابن سبأ هذا إنما أراد أن يحول دين محمد صلى الله عليه وسلم كما حول بولس النصراني دين عيسى عليه السلام. فإن النصرانية بإجماع النصارى الآن إنما هي الدين الذي جاء به شاؤول الطرطوسي أو من يسمونه بولس الرسول بإجماعهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية وبدلها عليه، وهو الذي زعم أن عيسى هو ابن الله، وهو الذي أحل لهم الخبائث والنجاسات فأكلوا الخنزير إلى آخر ما هو معلوم من معتقداتهم ودياناتهم الآن. فإنما أراد ابن سبأ أن يحول كما حول سلفه الملعون، أراد أن يحول دين النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. وكان يمانيا فأظهر الإسلام ثم أظهر التنسك وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في كتب التواريخ وجاء في كتب الملل والنحل. ثم إنه بعد ذلك صار له أتباعا، وصار يأمرهم أن يبدأوا أول ما يبدأوا بأن ينكروا على الولاة حتى يجتمع عليهم الناس. وكان ذلك في عهد عثمان ذي النورين الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وقال: من يشتري بئر رومة أو بئر رومة وله الجنة فاشتراها عثمان، إلى آخر مناقبه، وإن لم يكن فيها إلا أن النبي شهد له بالجنة لكفى. ومع ذلك خرجت السبئية وهي الرافضية فأظهروا الإنكار على الولاة وشنعوا على عثمان رضي الله عنه حتى أحاطوا بداره وحتى قتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان قد رأى في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أصبح صائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفطر عندنا اليوم يا عثمان. فكان فحاطوا بالدار ودخلوا عليه وذبحوه وهو يقرأ في مصحفه، فسال دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قتلوه رضي الله عنه وقتلوا من قتلوا من المسلمين. ثم بعد ذلك ادعوا ألوهية علي رضي الله عنه كما ادعوا من قبل أسلافهم، فقد ادعوا أن عيسى ابن الله، فادعوا أن عليا رضي الله عنه هو الله. هنالك جمعهم علي رضي الله عنه وأراد أن يستتيبهم فلم يتوبوا، فخد الأخاديد وأمر بإحراقهم. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي دعا قنبرا وهو غلامه، فخد الأخاديد وحرقهم، فما ازدادوا إلا ضلالا وطغيانا، أي من بقي منهم وقد هربوا في بلاد المسلمين. وقالوا: لا يحرق بالنار إلا خالقها، واعتقدوا وازدادوا تيقنا أن عليا هو الله. لا إله إلا الله، ونعوذ بالله من هذا الكفر الصراح. ثم انتشروا في ديار المسلمين، وظهرت الرافضية بعد ذلك، وقد أنشأها وأسس أسسها ابن سبأ اليهودي. فانتشروا في ديار المسلمين وما حلوا ببلد إلا كانوا نذير شؤم عليه، وكانوا وقع وبال ونكال عليها تقتيلا وإفسادا في ديار المسلمين، حتى كان ما كان مما هو معلوم. وسيأتي من معتقداتهم ما يأتي ولا نطيل، ولكن نذكر حادثتين لتعلم خطر هؤلاء قبل أن نذكر معتقداتهم. وذلك أنهم كانوا سببا في وقوع الدولة العباسية والقضاء على الخلافة في عام 656، وذلك كما ذكر ابن كثير وغيره في كتب التاريخ. قال ابن كثير: ففي هذه السنة، أي سنة 56 بعد 600، وفيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها. وكان الوزير ابن العلقمي، وهو الرافضي الخبيث، قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط أسهمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر، وهو آخر خلفاء بني العباس، كانوا قريبا من 100,000 مقاتل، منهم الأمراء الذين هم كالملوك الأكابر الأكاسر. فلم يزل يجتهد أي ابن العلقمي الرافضي في تقليلهم إلى أن لم يبق منهم سوى 10,000، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، أي بلاد الإسلام، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم عن ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة. هذا هو الذي يريدوه، وهذا هو الذي يطمعون فيه الآن، أن يزيلوا السنة بالكلية، وأن يظهروا بدعة الرافضة أي الشيعة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين. كذبوا وليسوا بفاطميين، بل هم يهود أنجاس. وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين أي من أهل السنة. وأحاطت التتار بدار الخلافة بعدما اجتاحوا ميتاحوا من ديار المسلمين حتى وصلوا العراق، فجاسوا في خلالها وفي ديارها، وقتلوا من قتلوا، وسبوا من سبوا، وانتهكوا من أعراض المسلمين ما انتهكوا، ونهبوا أموالهم حتى وصلوا إلى دار الخلاف. وهنالك رشقوها بالنبال من كل جانب، وكان قدومه لا كوخان بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد في 12 من المحرم من هذه السنة. وهو شديد الحنق على الخليفة أي المستنصر، ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة، ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لأنه كان قد تمكن ابن العلقمي وصار وزيرا للخليفة المستنصر، فصار يضعف الدولة اقتصاديا وعسكريا كما مر وسيأتي. فكان الجيش لا يبلغ 10,000 فارس، وهم في غاية الضعف، وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم أي رواتبهم التي يأخذونها، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق، أي صار يسأل الناس بعد أن كان أميرا أو كان جنديا كبيرا وكان لهم من الهيبة ما كان لهم، صاروا يسألون الناس في الأسواق وعلى أبواب المساجد، حتى أنشد فيهم الشعراء القصائد يرسون حالهم. وذلك كله من آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي الذي اشتد حنقه على أهل السنة، قبحه الله وقبح أمثاله. فدبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد، وذلك أنه قتل في بغداد وحدها نحو 2,000,000 مسلم يقتلوا ويذبحوا كالخراف، ذلك من شدة حنقهم على أهل السنة، لأنهم يرون أهل السنة أنجاس العين، أي أنهم لا يتطهرون ولو بماء البحر. ولذلك إذا سب أحدهم أحدا منهم يقول له في قبر أبيك عظم سني، أي أنه في النار، فيرون أن أهل السنة أنجاس وأنهم كفار خالدون في النار. فاحذروا على دينكم، بل احذروا على أنفسكم، فإن الأمر إذا نزل في ديار مصر، ونعوذ بالله من ذلك، فإن الأمر سيكون أمرا خطيرا. هنالك قتلوا من قتلوا من المسلمين، حتى قتلوا الخليفة، قتلوه في جوال وضعوه فيه وذبحوه، وقتلوا القضاة والعلماء والمفتين وأبناء الخليفة، وكان أمرا عظيما. وصار الناس 40 يوما، من بقي إما بقي في المطامير وفي الحفر التي في الأرض، ولم يخرجوا إلا بعد حين. فلما خرجوا كان الوباء قد استشرى في بغداد جراء الأوبئة التي انتشرت من الجثث المذبوحة المسفوحة، فماتوا أيضا، فمات المسلمون جراء هذا الخبيث الرافضي وأعوانه الذين أتوا بالتطاع، ونعوذ بالله أن يأتوا بهم مرة ثانية. وهذا أمر قد كان، ورب رجل ممن يقول عنز ولو طارت، أقول ذلك تاريخ قد مضى. فنقول ما حدث في لبنان في صبرا وشاتيلة، ولن أقص عليك ما حدث في بغداد قريبا، وفي العراق، وفي سوريا التي قام من قام من الشيوخ، واخرجوا على هذا الشيعي الخبيث الكاف، فأين الشيعة الآن وقد نزلوا مصر؟ خرجوا فخرجوا وقتلوا، فأين الشيعة الآن؟ وأين أنتم من شيعة لبنان؟ وإما يفعله حزب الله الرافضي هنا، ولكنها متاجرة بدماء المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلهم عبرة، هؤلاء الذين أضاعوا شباب المسلمين، وهتكوا ستر السنة، وقضوا على دعائم الملة، حتى أن الناس الآن لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل ظنوا السنة بدعة والبدعة سنة، وصار الناس في أمر مريج. فإلى الله المشتكى، والله المستعان. فقد جاء في مجموعين مؤلفات تاريخ الرافضة مقال باسم أمل ومخيمات الفلسطينيين، وهو حزب أمل الشيعي الرافضي، وذلك منذ عهد قريب. فانظر ماذا حدث عندما دخلت الكتائب المسلحة الشيعية من حركة أمل مع القوات اليهودية مخيمي صبرا وشاتيلا، وارتكبوا المجزرة الرهيبة. فهذا شاهد عيان نشرت شهادته مجلة اليوم السابع التي تصدر من باريس، واسمه سلمان الخليل، المسؤول عن دفن الموتى قرب صبرا وشاتيلا. فانظر ماذا حدث لإخوانك من أهل السنة. قال سلمان: وقعت المجازر يوم الأربعاء، وفي المساء أخذت الجرافات تدفن الضحايا بدون صلاة ولا تكفين ولا غسل، الدفن الجماعي، ولم يعرف أحد منهم، فلم يعرف أحد أي شيء عن الجثث، لم يتعرف يومها أحد على جثة أحد. كان قسم من الجثث أسود اللون فقد أحرقوهم، وكان قسم آخر منفوخا بفعل الشمس. كان الآباء والأمهات يأتون إلي بصور أبنائهم وذويه كي أتعرف عليه، لكني لم أفلح في ذلك أبدا. دفنت في يوم واحد عددا إجماليا كبيرا من الجثث، في 7 خلجان حفرتها الجرافات. وفي إحدى المرات كان شاهدا على الدفن السفير الفرنسي، وكان حاضرا أيضا الصليب الأحمر والجيش اللبناني والدفاع المدني وكشافة الرسالة إلى آخر من شهد، ولكن لا رقيق. فأهل السنة دماؤهم عندهم رقيقة، ولكنها عند الله بالمنزلة العالية. قال: والمقصد كان السفير الفرنسي يبكي، رأيته يبكي بعيني، ولكنها دموع التماسيح فلا يغرنك. كنت في حالة صعبة كالضائع أذهلني المنظر. عندما دخلت إلى المخيم، مخيم صبرا وشاثيلة، وكان فيه الفلسطينيون الذين تدرب على أيديهم أولئك المقاتلون الذين ذبحوهم بعد من حركة أمل الشيعية الرافضية أفواج المقاومة اللبنانية، والتي خرج من رحمها حزب اللات الذي يسمونه حزب الله كذبا وزورا، وهو حزب اللات، هم ليسوا بمسلمين أصلا. فكان أن خرج هذا الحزب الخبيث من حزب أمل فهو امتداد له، الذين قتلوا أهل السنة وذبحوهم والناس ينظرون. قال: وتستطيع أن تقول أنهم استخدموا جميع أساليب القتل، فقد استخدم الساطور والبارودة والرصاص والعصي وكاتم الصوت. هنالك مساحة لا حفظها، وهي عبارة عن 200 متر مربع، فيها كثافة دماء حوالي 2 إلى 3 ملليمتر من الدماء مع آثار شعر وأحذية. قيل لي إنه في هذه المسافة قد تجمعت حوالي 40 جثة نقلت جميعها قبل يوم واحد بالجرافات، والذين هربوا صوب الجبيري أو صوب الشرق نجوا من القتل، والذين هربوا صوب المدينة الرياضية أو صوب القرى قتلوا جميعا أو اعتقلوا. والدليل على ذلك أننا دفننا 70 جثة قتل أصحابها في محلة الرومول بالقرب من المدينة الرياضية. كان يوجد هناك قوة كبيرة جدا من المسلحين. يوم الاثنين التالي وفي الأيام اللاحقة للمجزرة كنت أصلي على الجنازات من 4 صباحا إلى 6 مساء. كانوا يزودوننا بكمامات تفاديا للروائح الكريهة. ساعدتنا شركة أوجي لبنان، فقدموا لنا الآليات والجرافات. كان عمق الخليج الذي يحفرونه قبرا للجثث الذي نحفره 2.5 متر وطوله حوالي 30 قدما. كنا نضع كل 5 جثث فوق بعضها البعض ونرمي فوقها بالكلف وهو الجير الحي والتراب خوفا من انتشار الروائح المنبعثة منها. ووضعت أيضا الأطراف المقطعة من أصابع وأيد وأرجل من الجثث. أما الأسماء فإنها كانت موجودة مع الصليب الأحمر ولم تنشرها الصحف، لأن الصليب الأحمر كان يخشى من إثارة الرأي العام. أما لو قتل يهودي فإنها تقوم الدنيا ولا تقعد، وأما هذه الآلاف التي قتلت من المسلمين فإنهم يخشون إثارة الرأي العام. سأل الله عز وجل أن يعاملهم بعدله. قال: لقد صليت وحدي على 6000 جثة، وهناك آلاف من الجثث دفنتها ودفنتها الجرافات دون أن أصلي عليه. والجثث المدفونة جماعية موجودة في مقبرة على مدخل شاتيلة مسورة، ومساحة المكان تبلغ ما يقارب 500 متر مربع. لقد ذهلت عندما صليت على 13 جثة يوم الأحد بعد المجزرة. كان ذلك في مكان واحد. بعدها صرت قد ضائع لا أقوى على مخاطبة أحد. تأثرت كثيرا عليه لأول مرة في حياتي أرى هذا العدد من الجثث ومن هذه الأشلاء المتناثرة والدماء المسفوحة وأعضاء من المسلمين من الصغار والكبار من النساء ومن الرجال. لقد كان عدد الرجال أكثر من عدد النساء. كان من بين الضحايا من كان عمره 90 سنة وما زالت صورته حتى الآن في ذهني، كانت لحيته بيضاء. ومن بين الذين دفناهم أطفال أعمارهم بين 6 و7 ونساء من مختلف الأعمار، كانوا يقتلون كل شيء يتحرك أمامهم على قدمين. هذا ما حدث في صبرا وشاتيل، قتلوا ما يزيد على 6000 مسلم، وهو بنفسه ما حدث بعد في جنوب لبنان، وما حدث بعد في سوريا، وما حدث في العراق. ونعوذ بالله عز وجل أن يحدث بهذه الأرض، بأرض مصر. ونسأل الله عز وجل أن يفيق المسلمون وأن يعودوا إلى دينهم وأن يستمسكوا بغرض نبيهم وأن يعلوا راية السنة وأن يذبوا عن حياض الملة وأن لا يقنعوا بمثل ما يكذب عليهم من شيوخ الضلالة الذين يريدون أن يقربوا بين الشيعة والسنة. كذبوا، وإنما أرادوا أن يقربوا بين الملائكة والشياطين وأن يقربوا بين الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن يفضحهم جراء ما فعلوا في المسلمين وأن يعاملهم بعدله وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن هذا الذي سبق هو بعض مما الشيعة عليه، وإنما قدمت به لأني أعلم أن المرأة مهما تكلم عن معتقدات الشيعة وما هم عليه فإن ذلك لا يؤثر في الناس إلا إذا كان الأمر ماديا محسوسا، خاصة أن من يضللهم ربما يقول قائلهم قرض الله لسانه. إن الفارق الذي بيننا وبين الشيعة ليس بالفارق الكبير، وإنما هم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا محرم فقط، لم يقولوا أكثر من ذلك. هذا رجل ضال مضل مخادع يضل الأمة ويبين لها أن الفارق الذي بينه هو لا بين أهل السنة وبين الرافضة فارق ليس بالكبير، إنما يقولون أن كتاب الله محرف، أن القرآن بدل، وأن الذي تقرأه أنت والذي تسمعه ليس بكلام الله عز وجل. هذا فارق صغير؟ هذا كتاب الله عز وجل الذي ينكر حرفا واحدا منه كفر بإجماع المسلمين، ولكنه ضال نما تسيره السياسة وتحركه الأموال ونحو ذلك، فيضل الناس ولا يدلهم على الخير. فاعلم أن الأمر خطير، وسأقص عليك بعضا من معتقداتهم. وقدمت لك بأن الأمر إنما هو أمر قتل وذبح وأشلاء، فإن لم تخف على دينك فخف على نفسك وعلى أهلك وذويك، وخف على إخوانك المسلمين، ولا تسمع لأحد يدعو إلى شيعة أو رافضة وإن زعم ما زعم، ولا تقل كالذين قالوا عنز وإن طار. إن الرافضة كما هو معلوم عند صغار أهل السنة يعتقدون أن كتاب الله عز وجل محرم، ويعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم كفار، وأنهم ارتدوا بعد موت النبي المختار صلى الله عليه وسلم يعتقدون ذلك ويدعون إليه فيكفرونهم جميعا ويسبون الصديق والفاروق ويقولون في دعائهم لعنة الله على جبتي وطاغوتي قريش أبي بكر وعمر، بل لعنة الله عليهم هم يلعنون الصديق رضي الله عنه صاحب نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويلعنون الفاروق ويقولون هؤلاء الشذاذ، يقولون أن عمر كان بدبره داء لا يطفئه إلا ماء الرجال، عمر رضي الله عنه يقولون عنه هذا، وهم الشذاذ وهم اللواطون لعنة الله عليه، ويسبون أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل يسبون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويطعنونه في عرضه، يطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي براها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، يقولون ويرمونها بالزنا. ومعلوم أن رمي حريم الرجل بهذا الأمر إنما هو طعن في الرجل نفسه، فهؤلاء إنما يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من آذى النبي فهو كافر، ومعلوم أن من طعن في النبي فهو كافر، ومعلوم أن من سب عائشة خاصة فقد كفر بإجماع المسلمين. هذه كلها أنواع كفر تجتمع فيه، وذلك أن الله عز وجل برأى في سورة النور فمن طعن في عرضها فقد رد قول الله عز وجل الذي قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه بعض معتقداتهم الكفرية التي الواحدة منهم تكفرهم، ولكن القوم الذين لم يغيروا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرض أصحابه، وإنما غاروا على عرض أشياخهم ولم يغيروا على عرض النبي، ورضوا ما قاله من قال من طعن في أصحاب النبي المختار ومن تكفير لهم ويذبون عنه ويقيمون الدنيا من أجله، ومن تكلم في سيد قطب الذي طعن في أصحاب النبي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ومع ذلك لا يقيمونها لواحد من أصحاب النبي. سبه سيد في كتبه كسبه في معاوية وفي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتكفيره لأبي سفيان، ومن قوله في صحابية النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة يقول أنها كاللبوة يطعن فيها. معلوم أن هذا اللفظ في مصر خاصة قذف في عرضها، كل ذلك يمررونه ولا يغيرون على عرض أصحاب النبي، ويقولون لا تسبوا الأشياء، والله ما سببناه، ولكن قلنا إنهم مبتدعة ضلال مارقون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك وصف لهم جراء ما صنعوا وما ابتدعوا، ولم نسبهم، وإنما هم الذين سبوا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هم الذين كفروا المسلمين، فإن سيد كان يكفر المسلمين عامة، ولا يرى مسلما على وجه الأرض إلا هو وحزبه، فمن الذي غار للمسلمين الذين كفروا؟ من الذي غار لذلك؟ لماذا لا تغيرون على عرض أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم كما تغيرون على عرض أشياخكم إن كان لهم عرض؟ ومعلوم أن من طعن في أصحاب النبي فإنه رافضي خبيث، بل من طعن في معاوية وحده قال المؤمنين فإنه كما قال أحمد وغيره فهو رافضي خبيث، ومن طعن في عثمان فهو زنديق كما قال أحمد رحمة الله على أحمد، وكما قال السلف خاطبة من يطعن في أصحاب نبينا فإنما أرادوا القضاء على السنة، لأن الذي نقل الدين والسنة إلينا إنما هم الصحابة، فانظروا في أمر دينكم وتأملوا وتمسكوا به، فإن هؤلاء عندما رضوا ما رضوا من هؤلاء الذين سبوا في النبي رضوا عن الشيعة ولن يتكلموا فيه. وإذا نزل الشيعة مصر وانتشرت معتقداتهم ونعوذ بالله من ذلك فإنهم سيخفون في صفهم وسيدافعون عنهم إلا من رحم الله. فنسأل الله عز وجل أن يتوب على كل ضال وأن يرد كل زائر وأن ينصح كل ناصح الأمة أن ترجع إلى الدين وأن تدين الملة وأن يستمسكوا بما كان عليه النبي وأصحابه، وإلا فالمذابح والمجازر وإلا فدماء أهل السنة تعد لها العدد وتعد لها الآلات. فانظروا في أمر دينكم وتمسكوا فيه حتى إن مت مت على خير. كذلك الرجل الإمام الذي قتل هاهنا في مصر عندما دخلوا الشيعة في القرن الخامس، عندما دخلوا مصر في الدولة المسمات كذبا بالدولة الفاطمية، وإنما هي دولة عبيدية رافضية شيعية يهودية. فعندما دخل من يسمى كذبا بالمعز لدين الله الفاطمي أرسل إلى أبي بكر النابلسي فقال له: وصلنا أنك تقول أنه لو كان معك 10 أسهم لرميت فينا 1 و9 في الروم. فقال: لا والله ما قلت هكذا، وإنما قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت 9 فيكم ورميت 10 فيكم أيضا، أي هؤلاء الروافض، فإنكم بدلتم الملة وغيرتم الدين. هكذا قالها شامخا. ولا عليه، إن قتل في سبيل ذلك فلا زال يذكر إلى اليوم بالخير وبالحسنى، وهم يدعى عليهم باللعنة وبالسوء. هنالك أمر يهوديا فسلخه وهو حي، سلخه، شد رأسه فسلخ جلده وهو يقول يتلو في ذلك: كان ذلك في الكتاب مستورا. حتى رق له اليهودي ولم يرق له الرافضي، فطعنه في قلبه فمات. فحشوا جسده تبنا وعلقوه. هكذا يفعلون بأهل السنة. فانظر في نفسك، فإن آباءك قديما كانوا إذا أرادوا أن يسبوا أحدا ولا زالوا يقولون: يا ابن الرافضي، يعلمون أن الرافضة أشد على الإسلام من اليهود والنصارى. فانظر في دينك ولا تكن كالذين يخدعون بالكلام المعسول ثم يقولون عند ولو طار. فإنهم كذبوا أكثر من مرة عليه، وبدلوا الشيعة الشريعة أكثر من مرة عليه، وفي كل مرة يظهر كذبهم على الهواء مباشرة وأنت تقول عند ولو طارت. ألا ترجع؟ ألا تؤوب؟ ألا تخشى على نفسك؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وإن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم آوي أهل السنة، اللهم أيد أهل السنة، وبارك لهم في قلتهم، واجعلهم حربا على أعداء دينك بفضلك ومنك ورحمتك وقوتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.